بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء هو اللقاء المتمم للأصل الأول الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التدمرية، الأصل الأول في توحيد الأسماء والصفات، جعله في مقدمة في بيان منهج السلف وتقريره في باب الأسماء والصفات، ثم عقبه بمسالك الزائغين عن الحق والمنحرفين عن الهدى في هذا الباب العظيم، وهم ممثلة ومعطلة، والمعطلة تباينت مواقفهم وتشتتت عقائدهم، وكلهم يجتمعون على نفي صفات الباري عز وجل. ثم أعقب ذلك ببيان أصلين عظيمين من الأصول في هذا الباب، هما القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. وهذان الأصلان يدمغ بهما باطل الأشعرية والماتريدية والمعتزلة الذين تناقضوا في هذا الباب العظيم، فأثبتوا أمورا ونفوا أمورا في تناقض قبيح وفي انحراف مفضوح. ثم بعد الأصلين ذكر مثلين، وهما نعيم الجنة والروح، فاشترك ما في نعيم الجنة مع ما في الدنيا في الأسماء، واختلفوا في الحقائق، ليتوصل بذلك إلى تأكيد ما قرره فيما مضى في هذه الرسالة القيمة البديعة. والمثل الثاني ذكره وهو الروح، وبين أنها حقيقة وأنها موجودة، لكنهم لم يعرفوا كنهها أي المخلوقين، وأنهم عجزوا عن إدراكها، وأن الناس قد انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام، وأن أهل الحق توسطوا في ذلك، فأثبتوا أنها حقيقة وأنها تجي وتذهب وتروح وتؤخذ وتخرج من الجسد وتنفخ فيه، ولكن حقيقتها وكنهها لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم جعل خاتمة لهذا الأصل في قواعد عظيمة وقيمة ومفيدة تدور حول هذه الصفات، قواعد متينة، قواعد عميقة، قواعد مؤسسة، قواعد انضبطها طالب العلم في هذا الباب فإنه يكون على خير كثير، على خير كثير، ويذهب عنه الكثير مما يجده كثير من الناس في هذا الباب، ويتضح له من الأمور ما لا يتضح لغيره، فإن هذه القواعد من الأمور المهمة تحدث عنها العلماء، وهي منثورة في كتبهم، وأبدع العلامة ابن القيم عندما ذكرها في كتاب بدائع الفوائد تشار إلى جملة من هذه القواعد، وهو كتاب قيم في هذا الباب، تكلم عن جملة من هذه القواعد، وذكر شيخ الإسلام تيمي هذه القواعد في عدة مواضع، ولخصها شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه الذي بفضل الله عز وجل درستموه، وهو القواعد المثلى، وهو كتاب عظيم قيم جدا جدا من الكتب العظيمة التي ألفت في هذا العلم، وفيها تلخيص لأهل العلم على طريقة شيخنا الشيخ محمد. فقد جمع الشيخ محمد رحمه الله بين العمق العلمي وسهولة الأسلوب وانتقاء العبارة، فعباراته مع أنها غاية في التحرير والضبط، فهي كذلك غاية في السهولة، غاية في السهولة، ويصل من خلالها هذه الألفاظ التي ينتقيها يصل الفهم السليم لوجه يسير. وهذا الجمع بين هذه الجوانب بلا شك هو من فضل الله عز وجل ومن توفيق الله سبحانه وتعالى. فإن التأليف وإن ما يلقى في المحاضرات والدروس والخطب المقصود منه أن يفيد الناس وأن يضبطوا ما يسمعوا أو يقرأوا وأن يفهموه وأن يعوه وأن يفيدوا منه. فهذا كله لا يتم إلا إذا كان في العبارات وفي الأسلوب أمرا جيدا حسنا صيغت بأسلوب جيد يسهل الفهم وتسهل المعرفة بلا شك عن طريق هذا الأسلوب الذي أكرم الله عز وجل به هذا الشيخ الموفق الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له. القاعدة السادسة، وربما تأخيري لها في يوم أمس وتصريحي بأنها بحاجة إلى مزيد ضبط من جهة التركيز فيها، فهي قاعدة متخصصة وجاءت في أمر دقيق، وكل ما على الأمر الذي تكون فيه مثل هذه القواعد وارتفع وكان في أمور دقيقة كلما احتاج إلى درجة أعلى من التركيز ومن العناية بالضبط. والأمر يسير بلا شك ولا يخرج عما مضى، لكنه أمر بحاجة لأن فيه محاورة بصورة أكثر وفي موضوع أدق، ولذلك نستعين بالله عز وجل لنبدأ في هذه القاعدة وهي القاعدة السادسة. وبذلك إن شاء الله إذا انتهينا من هذه القاعدة نكون انتهينا من الجزء الأول والأكبر، وهو يمثل ثلثي الكتاب. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه. ما يجوز لله أي يثبت له سبحانه وتعالى، ما يمتنع عنه أي ما ينفى عنه. القاعدة في الضابط أي ما يضبط به النفي والإثبات. مر معنا في هذا أو في هذه الرسالة القيمة النفي والإثبات، وعرفنا أن النفي يكون بإجمال ويخرج عن ذلك في أحوال، وأن الإثبات يكون فيه التفصيل، وكلما كثر التفصيل في الإثبات يكون هذا في المدح بلا شك، مدحا لله عز وجل. ومرت معنا في هذا الباب قواعد عامة درسناها، لكن هذه القاعدة جاءت لتبين عندما نثبت لله عز وجل ما هو الضابط فيما نثبته. ماذا نقول إذا أردنا أن ننفي عن الله عز وجل؟ ما هو الضابط في النفي؟ لأنه كأنما يقول أنت قد تكون من الموفقين في أنك تثبت لله عز وجل وتنفي عنه سبحانه وتعالى، تثبت له ما يستحقه جل وعلا من صفات الكمال والجلال وتنفي عنه من صفات النقص لله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك قد يجد النافي قد يجد المنتقص لله عز وجل مجالا حيث إنك لم تضبط إثباتك أو لم تضبط نفيك بما يجب أن يكون مضبوطا به. يعني القاعدة تأتي في بيان ضوابط احترازات، في بيان توضيح أمور، وفي بيان تحديد محددات تجعلنا إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات فإننا نضبط هذا الباب حتى نحكمه إحكاما جيدا، فلا يكون مدخل لصاحب باطل وما أكثر أصحاب الباطل في هذا الباب. إذا نفينا عن الله عز وجل على قواعد النفي التي قررناها يجب أن يكون هذا النفي مضبوطا محكما لا يتطرق إلى هذا النفي الذي هو نفي عن صفات النقص لله عز وجل، لا يكون فيه مدخل لصاحب باطل فيحمل عقيدة من هذه العقائد الفاسدة ويكون قد وجد ثغرة دخل من خلالها ليثبت هذه العقيدة. إذن هذا توضيح عام. هذه قضيتنا الأساسية الآن، ضوابط فيها زيادة إحكام في باب النفي، في باب الإثبات، قواعد فيها زيادة إحكام وفيها ضبط لباب الإثبات، ولا يمكن أن يضبط الباب إلا بهذه القواعد. هناك ما هو مجمل عام، يعني نقول القاعدة في النفي كذا، هناك القاعدة في الإثبات كذا، لكن هناك وهذا أمر يسير وسهل واضح جدا سننظر إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن هناك تفاصيل في بيان تأكيد. يعني الشيخ الآن لما جاءنا بضوابط النفي وبدأ بضوابط النفي ثم ضوابط الإثبات، لما جاء بضوابط النفي كأنه يقول لك لأننا إن لم نضبط بهذا الضابط حصل كذا وحصل كذا، هذه حصل كذا وكذا، هذه التي هي فيها نوع من الأمور التي تحتاج إلى مزيد عناية وتدقيق. لكن الضابط في النفي، الضابط في الإثبات واضحة جدا، سهلة جدا، ليس هي تصير على ذات النسق، مر بنا بعضها عرضا دون أن يكون عليه تركيز ويسمى أن هذا ضابط. لكن في هذا المقام نحن الآن نريد أن نحكم، وكانت هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا في هذا الباب. طيب، يقول صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك، أي للنفي والإثبات، لا بد من ضابط للنفي والإثبات، لا بد من ضابط للنفي والإثبات. طيب، فالضابط في النفي أن ينفع عن الله تعالى ما يلي، فالضابط في النفي أن ينفع عن الله عز وجل ما يلي: واحد، كل أو أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس، كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك، كل صفة عيب تنفع عن الله عز وجل، واضح. ثانيا، كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته ونحو ذلك، كل صفة، كل نقص في الكمال كنقص الحياة أو العلم، فإننا نثبت أن لله عز وجل ينفع عن الله عز وجل مقابل ذلك، كمال ضد ذلك، أن الله عز وجل عليم وعلمه أزلي سرمدي سبحانه وتعالى، وحياته كذلك أبدية أزلية جل وعلا، و قادر أو قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء، شيء نكر في سياق النفي، في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأنه هو الحكيم وأنه هو العزيز القوي سبحانه وتعالى، إذا أراد الشيء قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. ثالثا، مماثلته للمخلوقين، هذا في ضابط النفي، ينفع عن الله عز وجل المماثلة، وينفع عنه كل نقص في كماله، وينفع عنه كل صفة عيب كالصفات التي ذكرت من صفات النقص. الثالث قال مماثلته للمخلوقين، كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه إلى آخره، كما هو شأن المشبهة والممثلة. طيب، إذن نضبط هذا الأمر ضبطا جيدا، نقول ضابط ما ينفع عن الله عز وجل أننا ننفي عنه المماثلة، مماثلة مشابهة المخلوقين، ننفي عنه جل وعلا كل نقص في كماله جل وعلا وكل نقص في صفات الكمال، وننفي عنه كل عيب، كل صفة عيب، كل صفة عيب، فالعمى في حقه عيب، والصمم والخرس والنوم والموت كذلك ونحو ذلك، هذه صفات نقص لله عز وجل. طيب، قال من أمثلتي، فمن أدلتي انتفاء الأول قول تعالى ولله المثل، ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى والأكمل يستلزم انتفاء كل صفة عيب، لله المثل الأعلى، إذن كل صفة عيب منفية عن الله عز وجل، لأن له الوصف الأعلى هو الوصف الأكمل. طيب من أدلة انتفاء الثاني، الثاني ما هو؟ كل نقص في كماله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب، لغوب بمعنى أي تعب وإعياء، وهو من صفاته، وهو نقص في كمال القدرة، كمال قدرته جل وعلا، وهو منزه عنه سبحانه وتعالى. ثالثا مماثلة المخلوقين، وهذه معنى الآية، آية الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا، هذه الثلاثة أمور هي ضابط النفي. ما ننفيه عن الله عز وجل يجب أن يكون منفيا، يجب أن يكون فيه ما يلي: نفي كل صفة عيب، نفي كل نقص، نفي المماثلة، وهذه هي ضوابط النفي. طيب، يؤكد الشيخ أهمية هذه الضوابط عندما يقول: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. يعني نحن الآن دائما لما نقول نثبت لله عز وجل الصفات وننفي عنه، نثبت لله صفات الكمال وأنه جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الشيخ يقول هذا نفي التشبيه لا يكفي. لماذا؟ قال لوجهين، وفصل في الوجه الأول، والوجه الثاني ذكره في فصل مستقل، عنون له بفصل مستقل، انظروا بعد صفحة وزيادة هذا الوجه الثاني. والوجه الأول هنا في هذه القاعدة أو في داخل هذه القاعدة، الفصل تابع للقاعدة لكن عنون له بعنوان خاص. الأول هذا الآن في ماذا؟ الوجهان في ماذا؟ الوجهان في بيان أنه لا يكتفى فقط في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، لا يكتفى بمجرد أو على نفي التشبيه فقط. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه، يعني هذا نفي التشبيه، إن أريد به نفي التشابه المطلق، عندنا مصطلحين هنا: التشابه المطلق ومطلق التشابه، التشابه المطلق ومطلق التشابه. هنا الآن في هذا السطر الذي نحن فيه الآن التشابه المطلق، في الفقرة التي تلي هذا مطلق التشابه. أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه. يعني التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه، فإن هذا لغو، الشيخ يقول، من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه. بلا شك لا يوجد من قال إن الخالق والمخلوق يتشابهان من كل وجه بحيث يثبت أو يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر أو للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. هذا الأمر واضح. هل قال أحد إن حتى المشبهة والممثلة هل قالوا إن الله عز وجل يشبه المخلوقين من كل وجه؟ لا، لم يقولوا، فإنهم على الأقل يقولون الله خالق وهذا مخلوق، هذا فرق. وكذلك الفروق في جوانب أخرى. فإذا نفينا هذا الأمر، أي أننا ننفي، نقول لا تشابه، والتشابه هنا نقصد به التشابه المطلق، يعني تشابه في كل الوجوه، ما قال أحد أصلا بالتشابه من كل الوجوه حتى ننفيه، فهذا بالبداهة معروف، بلا تشبيه، بلا تشابه مطلق في كل الوجوه. وإن أريد بالنفي، نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه. إن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، إذن الفرق بين التشابه المطلق أي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، والثاني مطلق التشابه أي التشابه في بعض الوجوه. هذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. تفصيل ذلك، فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال عن المخلوق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإن حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. فقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشارك للآخر فيما يختص به. نفي مطلق التشابه يؤكد الشيخ، نواصل ثم نأتي نعلق، ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه. على هذا التقدير لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما. ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشبيه تستلزم التعطيل المحض، يعني هذا يريد أن ينفي، ماذا يريد؟ ينفي التشابه ولو من بعض الوجوه، ينفي التشابه وهو مطلق التشابه، أي التشابه من بعض الوجوه، فنفي التشابه من بعض الوجوه. نحن نقول الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، ولكن كما مر معنا أن وجود الله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ووجود المخلوق على ما يليق بالمخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نفتريه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا وجود المخلوق، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، يعني هذا في الوجود. إذا أراد أن ينفي مطلق التشابه أي التشابه ولو من بعض الوجوه، هذا يؤدي إلى التعطيل، يؤدي إلى التعطيل، يؤدي إلى التعطيل بحجة أن هذا يؤدي إلى التشابه ولو في بعض الوجوه. الأول التشابه المطلق أي التشابه في كل الوجوه بلا شك، من كل وجه، التشابه من كل وجه، وقلنا هذا أصلا لا يحتاج أن ينفى أصلا، لأنه لم يقل به أحد أن التشابه بين الخالق والمخلوق في كل شيء، هذا ما قال به أحد، لذلك لماذا ننفيه؟ إذا لم يقل به أحد أصلا لماذا ننفيه؟ لا، فإن هذا يؤكد أنه لا يحق ولا يصح أن نكتفي في ضابط النفي على نفي التشابه فقط، لأنه إن أريد هذا الآن هو التوضيح. إذن الأول الوجه الأول إذا أريد نفي التشابه المطلق أي التشابه من كل الوجوه، فهذا أصلا غير متبادل للذهن أصلا حتى نحن نقوم ننفيه. الثاني إن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي وجود التشابه من بعض الوجوه، فهذا نفي غير صحيح، هذا نفي غير صحيح. لماذا نفي غير صحيح؟ لأن ما من موجودين إلا بينهما تشابه، لكن كل منهما في وصفه يوصف بما يليق به، فصفات الباري جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وصفات المخلوقين على ما يليق بالمخلوق. هذا التشابه المطلق أو مطلق التشابه. والنفي فيهما قد لا يكفي, لا يكفي ضابطا للنفي. ولذلك كان نفي التشبيه والتمثيل واحد لكن معه نفي كل صفة عيب كالعمى والخرس وغيرها والنوم والسنة, ونفي كل نقص في الصفة, صفات كماله جل وعلا. طيب نواصل, أظن كده الأمور إن شاء الله ماشى كويس بإذن الله, وحتى ننتهي إن شاء الله سننتهي على هذا الحال إن شاء الله تعالى. طيب إذن اشتراكهما, قال نرجع إلى الفقرة من بدايتها, ثم إن إرادة ذلك, أعني نفي مطلق التشابه, التشابه ولو من بعض الوجوه, تستلزم التعطيل المحض. لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن المخلوق صفة وجود, فإثباته الخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير, لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما. طيب وبعدين, الباطل يجر بعضه بعضا, بعض الباطل يجر بعضه, والظلام يدخل صاحبه في ظلام آخر, والتيه يدخل صاحبه في تيه آخر, كيف ذلك؟ نعم نقول أنت نفيت عن الله عز وجل هذه الصفة بحجة أنها تشبه صفات المخلوقين. نعم طيب إذن أنت شبهت الله بالمعدوم, لزم من كلامك هذا أن يكون الله جل وعلا موجودنا, أن الله الذي أوجدنا وخلقنا ورزقنا ويملكنا سبحانه وتعالى معدوما. ثم يلزمك على هذا اللازم الفاسد أن يقع, أن تقع في تشبيه آخر وهو تشبيه بالمعدومات, وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراك ما في صفة العدم, يعني في شيء معدوم فأنت تشبه الله بالشيء المعدوم, وهذا تشبيه بمقتضى كلامك وبلازم قولك. فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم. طيب إن أراد أن ينفي هذا الكلام, قال فإن نفى عنه الوجود والعدم, قال لا أنا ما لا أشبه, لا أقول معدوم, لا أشبه ولا أقول موجود, إذن ممتنع, لا موجود ولا معدوم. وقع في تشبيه ثالث أشد, وقع في تشبيه ثالث أشد. انظر إلى هذه المحاصرة, هذه محاصرة بديعة, لأنه هذا لازم قوله, واستخدام اللازم بلا شك من الأمور المهمة جدا في المجادلة والمناقشة لمثل هذه العقائد, والتدريب عليها, التدريب عليها هو من المهمات. ونحن نحسب أن هذه الرسالة مما هي مادة جيدة, مادة مؤصلة, مادة مؤسسة لهذا الباب, وهو المجادلة الخصوم بالأدلة والحجج الشرعية. قال طيب أنت قلت يشبه الموجود, يشبه المخلوق في الوجود, نفي الوجود, قلنا لك شبهته بالعدم, فإنه أنت الآن تشبهه بالمعدومات. قال لا أشبهه بالمعدومات. طيب لا موجود ولا ممنوع, تشبهه بشيء يعني أشد نكرانا أو أشد منكرا مما ذهبت إليه في التشبيهين السابقين, فشبهته بالممتنعات, لأن الشيء إذا قلنا موجود ومعدوم هذا ممتنع, الجمع بين النقيضين, ومر معنا الكلام عن الممتنع والجمع بين النقيضين. فيلزم على قاعدة تشبيه المعدوم, فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد, وهو تشبيه بالممتنعات, لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اتباعهما. طيب إذن هنا أثبتنا من هذه الفقرات التي مرت معنا أن الوجه الأول في أنه لا يكتفى على مجرد نفي التشبيه في كضابط للنفي, ولكن لا بد من الأمرين الآخرين معه, مع ضمان إلى هذا الضابط, وبيان ذلك أنه إن أراد بالنفي التشابه المطلق كان كذا, وإن أراد نفي مطلق التشابه كان كذا. قال الشيخ فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر, وامتنع عليه ما يمتنع, وجب له ما يجب. يعني هو يقول إن الشيء, طبعا قاعدة المشاركة مضت معنا كقاعدة سابقة وبينا أن تكلم عليها في المقدمة, حتى المقدمة وهذه الرسالة كنت أرسلت لكم صفحتين في تسجيل عام لهما، لكنها إن حظيت هذه الرسالة بالتسجيل كامل، وأرجو أن يكون هذا مشروع خاص ببرنامجنا، إن تقاسمتم هذه الرسالة فيما بينكم وأجري عليها تسجيل كامل، فإن هذا سيكون حسنا وجيدا ومناسبا. شجرت التدمرية عموما في صفحتين أرسلتهما لكم، ولكن إن شجر التقريب، هذا تقريب الشيخ، إن شجر وجعل في تسجيل فهو مناسب جدا ومفيد إن شاء الله تعالى، لأن الموضوعات فيها بعض، فيها التشابه وفيها التكرار وفيها كذلك إعادة في بعض الجزئيات وإحالة على أمور سبقت، وتكرار كذلك فيها إحالة وفيها تكرار، وتشجيرها يكون مثمرا ومفيدا. وفيما صار محودا لديكم من تلخيص ومراجعة الدروس التي سبقت كما كان في تلخيص الواسطية أولا وغيرها، فنحن نريد أن كل هذه الكتب إن شاء الله يكون بطريقة الأسئلة والأجوبة بطريقة التلخيص، يعني نحن نريد الضبط لله الحمد، وهذا إن شاء الله تعالى يكون من الإتقان، لأن هذا البرنامج بفضل الله عز وجل يقوم على تحقيق أهدافه. وجزاكم الله خيرا، أنتم أثلجتم صدورنا بهذا الاهتمام وهذه العناية، وأننا نريد تحقيق حقائق، يعني ما لا نريد فقط إقامة برنامج ودراسة. كثير من البرامج الآن تقوم وتنتهي وهي تقوم بأهداف طيبة وبأمور حسنة، لكن لا تتوازن الوسائل مع المقاصد، فيكون المقاصد جميلة ويضع رسالة ورؤية وأهداف بعض الناس برامجهم ويضعون غايات، ولكن تأتي الوسائل لا تتماشى مع الأهداف، ودائما لا يكون الشخص ناجحا النجاح المطلوب إلا إذا وازن بين وسائله التي يستخدمها في للوصول إلى الأهداف. الوسائل تعني المادة العلمية، تعني المضمون، تعني الطريقة، تعني الأسلوب، تعني أشياء كثيرة جدا جدا. بعض الناس ربما يفتح برنامج ويكون هذا البرنامج فيه غايات جيدة وأهداف، لكن يضغط الدارسين ضغطا قويا 6 و7 و8 ساعات، فينضغط الناس ويكون الخلاصة ليست جيدة. والبعض لا، قد يضع برنامجا ولكن يخفف بشيء، وشأن هذا التوازن والسير، الأهداف موجودة وهي أمام الأعين ينظر إليها، والوسائل ينظر إليها وتوضع في مقابل هذه الأهداف حتى تتحقق هذه الأهداف تماما. ولذلك نحن أهدافنا في الحال وفي المآل التي قام عليها هذا البرنامج هي أهداف محددة معروفة لله الحمد للجميع، وهذه الأهداف لن تتحقق إلا إذا ضبطنا ضبط. نحن هذا العلم نريد ضبطه ضبطا تاما، نريد أن نستفيد منه ونتقوى به علميا ونزداد به بصيرة، ونريد أن ندرسه عن أي كتاب. الآن نحن نريد الأخوات مجازات فيه، ونحن إن شاء الله يعني برنامجنا يعطي بهذه الإجازة كاملا لكل كتاب، يعني برنامج فيه إجازة كاملة معتمدة من الجهات المختصة في البلد، في الدولة، توثق من وزارة الخارجية، من أي سفارة، من أي مكان. وبرنامج كذلك هو في المقابل فيه إجازة لكل برنامج وكل درس وكل كتاب درس، حتى إن المدرس الذي درس هذا الكتاب يكون له مشاركة في هذه الإجازة بصفة خاصة. لكن هذه الإجازات بتعني بأن هذه الكتب تريد أن تدرس وأن تشرح وأن تعلم للناس في بحسب ما يتيسر من وسائل للأخوات جميعا إن شاء الله تعالى. ولذلك نحن كل ما فيه ضبط لهذه الموضوعات وإفادة منها، وأحسب أن الجميع جزاكم الله خيرا كنتم عند حسن الظن، بل هذا الحرص زادنا من التشجيع، ونحمد الله. فالتوفيق هو بيد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، ولعل يعني الجميع نيته طيبة، ولا نزكي على الله أحدا، فبقدر النية الطيبة ييسر الله عز وجل من الأمور. طيب، إذن هذه إشارة عارضة في قضية تشجير هذا الكتاب، توصية إن شاء الله تعالى تكون معكم بإذن الله. طيب، هنا قال فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه، يعني هم يحاولوا أن يؤكدوا هذه القضية في أنهم نفي مطلق التشابه، يقولون ما إذا اشترك معه أو إذا شاركه في وجه من الوجوه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما امتنع، يعني شاركه في الوجود وجود المخلوق يلحقه كذا موت ويلحقه وفيه من النقص وسبقه العدم، فنحن إن أثبتنا وجودا للخالق ووجودا للمخلوق فإنه يلزم وجود الخالق ما هو في وجود المخلوق إلى آخره. وهذا طبعا مر معنا بتفصيل لكن تأكيدا يقول فالجواب من وجهين، أحدهما المنع فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، وانظر عبارات دائما منضبطة أصل الصفة، أن يتماثلا فيما يجوز ويمتنع ويجب، فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة، وهذا معنا مر معنا، سميع الرب سميع والمخلوق سميع، نحن سمعنا محدود ولا نستطيع الآن أن نسمع ما هو في الشارع الآن، في أي مكان نحن كنا موجودين الآن لا نسمع ما هو في الشارع، والله عز وجل وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى مسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات مثلا البصير إلى آخره. الثاني التسليم أحيانا، يعني التسليم مسلك يسلك أحيانا في باب الإلزام، أحيانا يقول من باب التنزل من باب التسليم، هذا مهم استخدم إذا وجدنا مجالا لأننا نسلم للخصم بشيء مما هو عليه ثم نلزمه ويكون في ذلك لدينا من الحجة القوية، فهذا بلا شك هذا تقدم إلى درجة أعلى في الحجة وفي دمغ باطله وفي توضيح ما هو عليه من باطل. طيب الثالث التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، الأمر ما هو ما قال إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهم في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما مثل هذا من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، يعني نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع انتبهوا يا جماعة، هذه توصية هذه وصية، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. نعم هذا الباب وقع في أذكياء علماء الكلام والمعطلة هؤلاء من أشاعر فيهم من الذكاء، ولكنهم لم يوفقوا ولم يوفقوا، وهذه الأمور لا الهداية فيها ليست مرتبطة بذكاء، فإنما الهداية هي بيد الله عز وجل أولا وآخرا، وكم من ذكي وكم من شخص ذكاؤه ليس كغيره وفقه الله عز وجل لما فيه الفطرة ولما فيه الصواب. الآن تجد كثير من الناس الآن من عامة فيقول إني يعني أرجو معونة الله ثم معونتك، وقد نجد أستاذ دكتور في اللغة العربية بلغ آخر مرتبة في الترقي الأكاديمي وهو يقول أنا هذا الأمر أرجو معونة الله ومعونتك مثلا، مع أن ذلك يفقه من اللغة ما لا يفقه هذا العامي، ولكن قد يكون هذا وفق للعقيدة السليمة الصحيحة وهيأ الله عز وجل له أسبابها، وهذا مع أنه تهيأ له من العلم وله من الواو ماذا تفيد وثم ماذا تفيد، ولكن مع ذلك يحصل منه هذه المشاركة التي هي نوع من الشرك الأصغر. هنا قال التسليم فيقال هب أن الأمر كذلك، يعني لا يلزم قوله إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه ذلك الوجه نقول هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان كذلك إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع عن الرب سبحانه. نعم نحن نقول الموجود الرب موجود والمخلوق موجود، الرب سميع والمخلوق سميع، لكن هذا لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى. لا يمتنع، المخلوق يسمع والله يسمع، لكن هذا لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب عز وجل من صفات النقص، ولا يعني نفي ما يستحقه جل وعلا من الكمال سبحانه وتعالى، ولعله يدرك ذلك. الشيخ علق على هذا وقال: هذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره، فهمه فهما جيدا وتدبره، وركز هو الآن هنا على الفهم وعلى الاستيعاب وعلى التدبر، فجاء بكلمة فهم فهما وجاء بكلمة تدبر. قال: زالت عنه عامة الشبهات. إذن عامة الشبهات هذا أصلا هم كله المعطلة قلنا ممثلة، والممثلة ممثلة، كلهم تطرق إليهم التشبيه والتمثيل، ساووا بين الله البارئ الخالق الذي خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام وما مسهم اللغوب، سبحانه وتعالى الذي يمسك السماء رفع بغير عمد وهي هكذا لم تتزحزح ولم تتحرك ولم تنشق ولم تقدم ولم تيبس ولم إلى آخره، ولم يكن فيها. والله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. يشبهون من هذه قدرته جل في علاه بهذا المخلوق المسكين الذي لا يستطيع أن يرفع شيئا يعني من الأرض إلى أعلى وهو بحجم معين، ولا يستطيع أن يبقى يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يعلم ما يكون له مساء أو غدا صباحا أو في هذا اليوم. علمه قاصر وقدرته بحاله تساوي تشبه هذا المسكين الذي لم يكن موجودا قبل سنوات وسيكون تحت الأرض بعد سنوات. هذا هو المخلوق الضعيف. الله عز وجل خلق من ضعف، خرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، لا يعقل شيئا ولا يعلم، وسبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا المخلوق كيف لهم تطرق إليهم هذا التشبيه والتمثيل ثم سرحوا بعد ذلك يمينا وشمالا، فاتجه بعضهم إلى التمثيل والعياذ بالله. وذكرت سابقا أن التمثيل وجد كثير من في الرافضة، الروافض هؤلاء جمعوا قبيح الصفات، ولذلك شابهوا اليهود، واليهود ما قدروا الله حق قدره. اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، هؤلاء هم اليهود. والرافضة كما هي هناك رسالة علمية كاملة بذل المجهود في إثبات الشبه بين الرافضة واليهود، هذه رسالة علمية مهمة جدا، إثبات الشبه بين الرافضة واليهود. وقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السفر العظيم منهاج السنة النبوية في نقض كلام الرافضة والقدرية، قدم بأوجه كثيرة جدا مما شابه فيه الرافضة واليهود. فمن ضمن أوجه التشابه بين الرافضة واليهود أنهم لم يقدروا الله عز وجل حق قدره، ولذلك الرافضة تقول بالبداء على الله. من درس باب النص يعرف أن الناس اختلفوا في النص فأنكره قوم وأثبته قوم فأنكروا، فالرافضة يقولون بالبداء، ولذلك هذا كفر بالله عز وجل. البداء أي تجدد العلم، أي أن الله يعلم بعد أن لم يكن يعلم، تعالى الله عن قولهم علما كبيرا. ما ليس عندهم تقدير لله عز وجل ولا قدر لله سبحانه وتعالى، وليس لهم قدر حتى عند من يدعون أنهم يقدرونهم وهم أهل البيت. إذن الإشكال الذي أشار إليه الشيخ هنا قال: وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام سواء من هؤلاء أولئك، فكلهم قد فهم من القدر المشترك التشبيه. إذن هذا الوجه الأول الذي يبين لنا أنه يجب علينا في ضابط التشبيه، في ضابط النفي، أن ننفي عن الله عز وجل هذه الثلاثة أمور ولا نكتفي فقط بنفي التشبيه، لأن الاكتفاء بنفي التشبيه يترتب عليه أمور انقضى منها الأول ونستقبل الثاني. ما هو الثاني؟ يقول الوجه الثاني: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. هذا اختلاف في الاصطلاح، هناك اختلاف في الاصطلاح. الاختلاف في المصطلحات باب مهم في أبواب الشريعة، يعني أحيانا أنا أثبت شيئا وأسميه والآخر ينفي شيئا ويكون هو هذا الشيء لكن باسم آخر، وأحيانا يكون المصطلح واحد لكن له معاني مختلفة. يعني هذا موجود عند أهل العلم، فالمتقدمون أحيانا لهم إطلاقات، المتأخر لهم إطلاقات، الحنفية لهم إطلاقات، الجمهور لهم إطلاقات. المشهور عند الحنفية ليس كالمشهور عند الجمهور، مختلف تماما. المكروه تنزيها، المكروه تحريما. السلف كانوا يستخدمون لفظ الكراهة على المحرم. هذا نقطة، هذه نقطة مهمة. يعني لما يقول الإمام مالك: أكره البناء على القبور، يكره هنا كراهة التحريم ليست كراهة التنزيه. عندنا المكروه الآن يترتب عليه ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا غير جازم، لكن لا، هنا السلف كان يستخدمون الكراهة أحيانا من باب تورعهم، كانوا يتورعون في أن يقولوا حلال وحرام، وهذا مروي عن الإمام مالك ومروي عن الإمام أحمد، كانوا في هذه العبارات دقيقين جدا جدا فيتحرجون. إذن أحيانا نحن نكون في مناقشة مع شخص، هذه قاعدة عامة، فنقصد بالمصطلح شيئا والآخر يقصد بهذا المصطلح شيئا آخر، وربما لم يكن بيننا خلاف لأن الجهة كما يقولون منفكة، الجهة منفكة، أنا في اتجاه وهو في اتجاه، لكن لم نضبط خلافنا بتحرير المصطلح تحريرا صحيحا وسليما. لذلك هذه من الأمور المهمة جدا. والإشكال في المصطلحات إشكال كبير جدا. بعض النص عند المتقدمين مثلا ليس هو كالنص عند المتأخرين. النص عند المتقدمين تخصيص العام نسخ، وتقييد المطلق نسخ، وتبيين المجمل نسخ، ورفع الحكم نسخ. أما عند المتأخرين النسخ لا يطلق إلا على رفع الحكم فقط. إذن الوجه الثاني: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، يعني أنا ممكن أنفي التشبيه وأنا أقصد به نفي مشابهة المخلوقين ومماثلتهم، أن هذا الضابط لا يكفي فقط أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. يعني هو قد يكون هو أنا أقول بغير تشبيه وهو عنده التشبيه شيء آخر. يعني ممكن يكون التشبيه عنده إثبات الصفات، يعني باختصار كذا. الآن نحن القصد هنا قد يكون هذا الشخص، أنت أو أنت الآن يا أختي الكريمة تقولين بغير تشبيه، بغير تشبيه هو يوافقك على هذا، وبغير تشبيه هذه عنده ماذا؟ بغير تشبيه هذه عنده نفي الصفة، نفي الصفة تماما، ليس إثباتها. نقول في ضابط النفي نقول أنه سبحانه وتعالى لا يشبه ذوات المخلوقين، لا يشبه هذه أو نفي هذا التشبيه عنده بمصطلح آخر، عنده مصطلح آخر يتضح الآن بالمثال. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم، ومر معنا المعتزلة وعرفنا أنهم يثبتون أسماء وينفون عن الله عز وجل الصفات، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأنه طبعا هنا تأكيد لما سبق في آخر العبارة في الفقرة الأولى، هم قد يكون نفي التشبيه عندهم يعني إثبات أي صفة تشبيه، إثبات أي صفة تشبيه. فنحن إذا قلنا من غير تشبيه إذا من هم مفهومهم من غير إثبات الصفات، لأن إثبات أي صفة عندهم تشبيه. أي صفة مر معنا في الطائفة الثانية في الطائفة المعطلة وهم المعتزلة، إثبات الصفات عندهم يساوي التشبيه. فنحن لو قلنا من غير تشبيه يعني من غير إثبات صفات يكون عندهم. إذن هذا الأمر إذا أطلقناه بهذا الشكل وقعنا في المحظور، وقعنا في المحظور، وهو أننا ادعوا أننا نوافقهم أو أننا نوافقهم في أنهم ينفون عن الله عز وجل الصفات، لأن من غير تشبيه يعني عندهم من غير إثبات للصفات على الوجه الذي نحن نثبته به بما يليق بالله عز وجل. طيب، قال هذا المثال مع المعتزلة مسلك طريقهم من النفات، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة. طيب، المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، ما لا يتصف به غيره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقه جل وعلا، مثل كونه رب العالمين، كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. هذا يعني عدم التسليم. هم يقولون فمن أثبت لله علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. طيب، والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، مر معنا الإشارة إلى الفرق بين الصفة والموصوف أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. هذا المنع، نحن نمنع ما قلتم من أن إثبات الصفات القديمة لله عز وجل هو تشبيه وتمثيل. إذن نحن لو قلنا من غير تشبيه هم هذا كله عندهم ينفى عندهم من غير تشبيه، لأن التشبيه عندهم يساوي إثبات هذه الصفات. أما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفي عقل ولا سمع، فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. يعني إثبات هذا الاصطلاح، نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس قد يسمى تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفء له ولا ندا، فلا ندخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. إذن الوجه الأول المنع من هذا القول وعدم التسليم، والصفات صفات الله إن كانت قديمة أو نحو ذلك وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون هي الإله والرب أو نحو ذلك. ومن جهة التسليم يقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفأ له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياء. المثال كذلك الثاني قد يكون أكثر وضوحا في بيان أنه بيان الوجه الثاني من الوجوه التي تبين أنه لا يكتفى في النفي على نفي التشبيه فقط، فإنه قد يكون المصطلح أو المعنى المقصود عند هؤلاء الذين انحرفوا في هذا الباب قد يفسره بما لا يفسره به المثبتون. طيب، الأشاعرة ونحو ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، يعني الصفات السبعة، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يقولون إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، يعني الصفات التي يثبتونها السبعة، بخلاف مثلا صفة العلو ونحوها فإنه لا يقوم إلا بجسم. فلو يعني نحن إذا قلنا إذا اكتفينا بنفي التشبيه فقط، نفي التشبيه عندهم نفي العلو، نفي العلو لأن العلو عندهم يقتضي التشبيه، فإذا اكتفينا بنفي التشبيه كان هذا عندهم يساوي، إذا قلنا بنفي التشبيه يقولون نفي العلو وغيرها من الصفات كالغضب وكالسخط وكالفرح إلى آخره. فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى، يعني أي مثل المثال الأول، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، هذه مقدمتهم الأولى. فإذا قلنا نفي التشبيه إذن عندهم نفي العلو فلا نكتفي بهذا الضابط. وتارى بمنع المقدمة الثانية وهو قولهم إن الأجسام متماثلة، يعني من باب أحيانا يعني تنزل. وتارى بمنع المقدمتين وتارة بالاستفصال، هذه أربعة أحوال مع هذا الاستدلال. المقدمة الأولى منع المقدمة الأولى قولهم قالوا إن العلو لا يقوم إلا بجسم، هذه مقدمة الأولى. ترتب عليها قولهم ماذا؟ إن الأجسام متماثلة، هذا الثاني. وتارى بمنع المقدمتين الأول، طبعا سيأتي الآن كيف يكون ذلك. فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت. طبعا هذه قضية الاستفصال التي مرت معنا سابقا في مثل هذا، مر معنا الآن الجسم والجهة والحيز ونحوها، وأن هذه الألفاظ يستفصل فيها ويبين فيها بتفصيل، فلا تنفى ولا تثبت ولكن يستفصل من قائلها، فإن أراد كذا كان صحيحا وإن أراد كذا كان، مع التأكيد على أن غيرها من الأمور هو الذي ينبغي أن يكتفى به وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. إذن إذا كان هذا القصد فالله عز وجل منزه عنه إن كان في الأول، وإن كان في الثاني أنه قائم بنفسه موصوف بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لعز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة، أي من التشبيه ومن التمثيل. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه، هذه خلاصة هذا الوجه الثاني، إذا تبين اختلاف الناس في التشبيه يعني وهذا مهم جدا، يعني أنت أحيانا تأتي للناس وتقول نضرب مثالا من واقعنا، تلقين كلمة في بيئة صوفية، صوفية أهلهم